بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب العبان يا آيات أفرتن يكوباد وصورة فصلت كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحا أنغص ورمي عشر كان آيه ودا بيهي وإلهي أنغص ورمي طور عيضات وإلهي قتلديسي وحدانيس كورماية وها إلهي النسيري سبحانه وتعالى وها إلهي آيات كيسة كاملة أهلغة كان أركي سيد أيضو إنجيجان أو أن نباب لهين أو أبار أي كل عدي مركي أن نكدج النبي أيود إلهي ومدر لوكينا ويدق دقاقيكا أو سيد أيها فهورا وكرو كعايا أليه النولياء أيود إلى أهلغة أمواد أيو صونا ولينا إلهي النسيك استقادر أيو فيها أدن الله يقول لأيكو آيات كي نبيل أيود إلهي maga ma qasoono ilaahay waana jaasineena ilaahay wuxuu raadana subhaanahu wa ta'aala ruux lagu fidaayo naarta miya khayr badan ma samid asagoo aamina maalinta qiyaama iimaanaya waxa doontiin sameeyo ilaahay allah wuxuu caalim ku yahay waxa aad sameeyneysaan ilaahay caalim ayuu ku yahay ilaahay wuxuu raadana subhaanahu wa ta'aala innal ladina kuwa kafaruu kufriyay bi dhikri dhigiga ku kufriyay lama goorti jaa'ahum uimiday waana jaasineena وإنه أيود إله القرآن كنا لكتاب كتاب وكتاب كأسوء عزيز أو مثلا لا يأتيه الباطل باطل كإيمان ما يمين بين يديه حقي سهراء ولا من خلفه حقي سدنب أو كتاب كهر يبين مجر لك الدنبين مجر أولا إله سبحانه وتعالى تنزيل وكسوة دقول إلهي من حكيم الله حكيم حقي سكسوة دقي حميد محمود نول إلهي أولا مهديه وحقه سمينا يأمر فيه الله مهديه فأس إلهي مركو نصور لهي آيادة إلهي أيوه رسول كيسة إلهي رسول كيسة وتصفيقه نقايا إلهي الدنيا الحور ما يقال لك اللقوق قول ما يسيس محمد كهو بينين فلقو بيننا إلا ما قد قيل إلا مثل ما في مثل كيس مويان قد قيل الوجر للرسول الرسول أو من قبل كأدقه السابع هاتي إن ربك رب ذاقنا لذو مغفرة ما سدع له أصاحيه وي ومنين فالله دافه وذو عقاب عقاب له أصاحيه وي أليم ومار في حمام بلان كعيس الحقاب وكعشر كينه ورأي سلس كأكاي وعندما كدب وصول الله بأن حلقات اللي هو بيان إن عيران صوبه إلهي يقول سبحانه وتعالى ولو قد جعلناه أن نكيّل لهينور إلهي قرآن وعندما كان ذكر قال لي سيئلنا يا أو قرآن كآيو إلهي أسوير سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بذكر عيا إلهي نصوبه ولو قر أيود إلهي جعلناه أن كيّل له ذكرك أو قرآنك قرآنا قرآن أن كيّل له قرآنك سوء أعجميا أعجمي هو إلهي هدي أن كيّل له نور إلهي قرآنا قرآن قرآنك سوء أعجميا أعجمي أو لغة العجم لغة أخناي لقالوا حيئه لها ينور إلهي لمن كان كفار مكو لولا فصلت هلا فصلت ما لعدايه آيات وآيات كيسة ما لحدي إلى أن كفهم أعجمي القرآن سوء قدره قرآن مية عيده العين أعجمي أو عجمية وعربي والنبي كنما النبي عربي أو عربية استفهام الإنكار وهي مقاس مركب وحيده العين قرآن كنا وحويه مع عجمية نبينا مع عربية وحسو سجل عيمها كل حاوشي رهود إلهي هو قرآنك للذين كوا آمنوه ميي هدى هنون أيو إيهي والبعيد وهنون أيان إيه وشفاء دواء وإيه الدواء بأيان جاهل لماذا والذين كوا لا يؤمنون أن هميين في آذانهم إجهودا وقف عليس أيا أهود إلهي ثقل أيا فسغا ومقل ما أيان قرآن كوي سماع قبول وهو قرآن كنا عليهم فرقودا عما ومست قرصون أولئك كوا صور إلهي ينادون ولو نادينايا ووحي كدغيه كلو نادينايو من مكان مكان بعيد او فغلوغا نادينايو موقف كمشركين تقران كاي كتاغيهين ايا الهي سبحانه وتعالى نوغا ورميا اي هدي قران كهدلدا اي كوشيغين لغا دغي لهاي اني هدانا وها وي وخيابا كلنتود اي كو انجعو لهايين ما هي لا ايغا وخي يرادين هل نزل القران باللغه العجمي دهن waraanka maxaa loogu soo dejiyay waa luqada ajamta marka meel looga baxsanayo malaha maxay la qofku hadii wax diida uu qabo sidiisaba mar walba hadalkiisa meel ayuu u hogayaa ilaahay marka uu nuri subhanahu wa ta'ala walaw gurjalnaahu quraanka aanu ka yeelahayney قرآنا قرآنا وإله قرآن كاسو أعجميا وعجمي هو اللغة عجمت اللغة أخي لقالوا وحيده لا ينو إله كفار مكة لولا فسرت هلا فسرت ما لعبدائي إله هاي ومعنى ما اللغة عبدائي لسان أو عربيرو أنو فهمينو آيات وآيات كيس ما لعبدائي سلاف إله هاي أعجمي أجمي ميا هيدها القرآن القرآن يا ساسا أسوق قدريتان معايا لا أمسا بان كرأي وحي قريسا شيء محروفا مركب حاسو قدريسا القرآن القرآن ميا أيدي لهايين قرآن كاسو أعجمي وأعجمي وعربي والنبي كنما النبي نبي كاسو عربي وعربي في كتب تقريسا إن قرآن كو حوي وعجمي وهذا نبي كنو حرب هذا وحسو تقريب ماه وحسو تقريب ماه مركب ورمو وحي لهايين ما قرآن كالبسو دجيو لغدا او عجمي جمال وسودشي marka ilaahay wuxuu nooga waramayaa meel looga baxsanay inay san jirin oo markaas si kastaba waxa weey quraanka ay ku inkirayaan ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala qul ha usra sayyidka muhammad sahu huwa quraanku lil ladina huwa amanuhu meey hudan hanun ayu yah quraanku waxa weey dadka muuminiinta waxa weey hanun ayu u yahay kuwa rumeyay oo qalbiga ka rumeyay جوارح ذا نقوغ عمل فراغه هو قرآن كوضه الإلهي هدى هنوه وللذين كو أصغنا ذي آمنوهم إيه وشفاء دووه يو قرآن كوحال وغد وضايا جاهل نمدوه وحاك لو قرآن كدو خيها أم هاش أو حسي يدأ عذر كمركة سيل عركة أي حسيك يمد معنو يدا أيو ماركيا هدى نداه إيه لاهر يدأ إيه بعد نيدوه أو قرآن كو حتى أم راش حتى أو حسي يدأ وهو يهي جاو أيو إيه وهذا آيات إيه وحيالهم سواء رريبا جراء قرآن كمكاسي وحوية وحلودة ويهي مدى بادل يدا وهذا عقيدة حن نأي كمتاهينا قرآن كدو أيو إيه والذين قوى أيود إله لا يؤمنون أنهمينين في آذانهم بقهوذة وفر قليس أياء لا يقول لا يقوى أنهمينين قرآن بقهوذة قليس أياء oo quraanka waxa way waxa ka saaran siqal qolays ayaa ka saarano quraanka ma dhageysanayaan jamaac qabuul u dhageysamaayaan waa quraanku ne aman wa midka inda la oo ilaahay oo ka qarsoon aliin korkooda oo ma fahmayaan quraanka waxa way ka inda la yihiin waa quraanku aliin korkooda aman wa midka qarsoon oo ka inda la yihiin waa kuwa soo ilaahay yinaadoona أي هم كالمناداوية من مكان بعيد وهي لتوين مكان فوق مدلو قغنى ذناي أو وحلقنا مغلين وحلقنا فهمين ما دام القرآن كأيسا كو انتفاعين فوق ميل فوق جوغة أو لونا ذناي ناداذنا أن مغلين سلا سيلا مده نو إلهي مركا ماسا وحا كجرة استعارة أو تمثير ياوي محايا لحال صوضة أيا إلهي عوك شبها يا مواعد إيسا مغلين ويفجي سنة يان قرآنك iya markaasi waxa ku sugan oo markaasi ay la mid yihiin qof mekaan baciida looga fogeynayo oo looga yeerayo ayaa markaasi waxa weeye meesha waxa ku jira isticmaalka tamthiiliya weeye wuxuu jamcuna waxa weeye adamu fahmi fi kulli weeye labadaasiba waxa weeye wax ma fahmaan weeye qof meel fog wax loogaga yeerayo oo markaasi sawtka uusan soo gaarin iyo nimankan kufaarta ahi waxay ka wada siman yihiin adamu fahamka weeye marka Allah wuxuu dhahay waxay la mid yihiin ruux loogaga naadinayo meel oo aad iyo aad u fog weeye oo aan soodku soo gaarin walaa wallahi qad xaqiiqaha aasiina waanu siinow dhaylaahi muusa nabi muuse alkitaaba kitaabka ayaanu siinay kitaabkan la maxrifaynayo tawreed weeye nabi ilaahi muuse kitaabka la siiyey hadal oo musanafa weeye oo cusub weeye waxaana meeshaan loo keenay in la cadeeyo ikhtilaafka oo kutubta ilaahay shacnigooda laysu khilaafay caado qadiima inuu yahay oo horeysay owsa markaasi khaas ku ahaynin rasuulka calayhi salaatu wasalaam qoomkiisa weeye haddana waxa weeye aayadda tan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa looga dhigayaa tasliyo looga dhigayaa macnuhuna waxa weeye ha murgin baa leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam khilaafka qoomkaaga ay isku khilaafeen kitaabkaaga maxaa yeela dadkii ayaga isu horreeyey ayaa kutubtooda isku khilaafayo caado qadiima weeye arrintaana ilaahay uu leeyahay الله يقول سبحانه وتعالى ولا والله قد حقيقها آتينا وانسيني موسى نبي موسى الكتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب فاختلف دبيدنا واه لايسكو خلافي في كتابكاس هورير واه لايسكو خلافي واه لايسكو خلافي رومين هي ديني سيده القران كو قال وي ارين داس مركاي دحد الهي وحوري ولولا كلمه كلمه ما اهاتين كلمه داسو سبقت دقدي من ربك حق ربك على سنقدي او اه مركاسي حسابك ديب ان لو دغاي يا جزاء خلايقدا سودا او قيامه ديب لو دغاي حدان تاس جير لين تاسا جتي وي لقوليه والله حكم لها يود الهي بينهم دحور والله حكم لها الدنيا ايا لو حكمنا وحي سو خلافين مركا ساعد والبا وحي متيستي ايا الدنيا لو لا جاسي لها اسي يا شيخ انت اساج صوت الهي ولولا كلمه كلمه ما هاتين عيد الهي كلمه دا سو سبقت دقدي من ربك حق ربك كدقدي ساسا جتي وي لو دا وحا وي حرف امتناع لوجود وي لقوليه والله حكم لها يود الهي بينهم دحور ود الهي الدنيا يا لو حكم لها وانهم كوا المكذبين تهو قران كبينين اي لفي شك شكك وكثرا ويود الهي منهم من القران قران وغصرا شك غاسو مريض شك وكثير لود الهي وانهم ايود الهي كوا المكذبين تهو لفي شك شكك وكثرا وي منهم من القران قران وغصرا شك غاسو مريض شك وكثير لود الهي موقع في الرايبة وي كافي قرآن كموقف كاس أي يسجل غانوب إلهي من عمل روح عمل فروضه ألا صالحا عمل صوبا فلنفسه نفسي سأيو عمل فلد ومن أساء روح حمان فلنه فعليها نفس كور فيها أي إساء ذا سؤالتي وما ربك ربك أقنا معهن بظلام من الظلمية للعبيد الضومن كم الظلمية إلهي مهن سبحانه وتعالى ومريه مكي إسخلافين وكتبت إلهي ومن الزلده إذا لسو خلافين إلهي وحو نوع بين يا نفسي كتبت إلهي راع أو عمل صالح لي مادني عمل كيس إنه أسوك إنت فاعي كي وحوي أنا لا إيماني أو حمان لي مادني حمانت إني أسوك لا عيسو أو عدك لي وحي ليس أي سنجر مركا وحاكوثقا آيدة وعد إيه وعيد أيها كجرة ألا وذول سبحانه وتعالى من عمل روح عمل فلا صالحا عمل صوبا أجود إلهي فلنفسي نفسي سوء عمل صلوب إلهي نفسيسة أياكو انتفاعي سويه نامت لامتا سحالي لالا لنفعي لالا ومن أساء روح حمان فرنه فعليها نفسا سكر كذا فإساءته على نفسي ويه إساء ذات حمان تأو سميه على نفسي آنسا عرادنا وحيسا إيسا ضرر هذه وما ربك ربك أقول ما أهنو الإله سبحانه وتعالى بظلام من الظلمية للعبيد أدومك إله سبحانه وتعالى الضومنك ذنب اللعان عدو عذابا يا مجلس سويه هذه إلهي سبحانه وتعالى وذنب اللعان وحذابنا إلهي ساس مارتيا كن قن مايو ظالم كن قن مايو معناها نوح هوي إلهي مآهن مدلو نسبة ظلم يا الله قوضا ساسو أيا الله قوضا وهي مركة هذا إلهي ظلمه مستحيل وكيها الدين إلهي معايا إلهي هو مثل خطة صروفة يا ملك الغير أحد ملك معيس إسكالنا مجره في مركة الله صورينا يا إن مركة سوى حوية أرنتا صلوات صغو إلا مركة سوى نفي جيس أباها دي ليلة طويل وحي نقوني سهالي لظلم ذا وحوية آيات الهو أنفنا وحال غورة إلهي مد مضيع مع عذاب عيوي حقيقة ظلم مأهم بالي ظلم وحى الله غمق عنا وحوالي لمركة تفضل منه وإحسان وي إلهي تفضل وكتف ذا أدون في إحسان وي وحي كده ينتهي يتبه إلهي ده هذا أحد ناس جرين معي من غير ذنب وي ذنب لعن أثنين ذنب جرين مركا هذه أنصاف يلنا كنت ظالم وي تاسنو حوية مستحيل وي عائل إلهي وحوضها كتب ربكم على نفسي الرحمة وي معناها ساسا ليس دبوريا فإلهي تصرف مركا سيادة قفك دو عذابيها دو إلهي ونحريسه تصرف الله سرها يبن مرنا ومجر وي إليه إلى الله إلهي حقيسه أيها يرد له علينا هو إلهي المساعة ساعد علم جاد إليه إلى الله إلهي عجيسة أيها يرد له علينا هو إلهي المساعة ساعد علم جاد وقالت ساعد وي متى تكون وي قوارت ساعد قيام إيهانيس عد إلهي سبحانه وتعالى عن هين وقرن إيساعي مجرس مركة هذا وحاوية حسرقة كان وحالة يقع ظنية هو مركة من تقديم الجاري والمشهورة تقديم الجاري والمشهور وحال لقى عظنا يحس بألقى عظنا معناه وحال قوة إلهي سبحانه وتعالى reerkiisa waxba markaasi waxa weeye saacadda kama faa'iidey karo oo cid markaasi ilaahay qeyrkiisa oo garanaysa ma jirto. Laakiin hadda aayaddan uma ansinaysay culimmadu yidhaahdeen fasiriinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis waxaa soo arooray idmiyada inuusan ka bixin ilaa laga dhaalacsiiyo wixii ahaada iyo wixii ahaanaa iyo wixii jira weeye, waxaana kamid ahaa layidhi saacadda ayaa kamida weeye. hase yeeshee iyadoo sidaas tahay rasuulka waxaa la amray saacadda inuu qariyo waqtiga ay dhacayso. marka hadda qofka saa'ilka waxba u faa'iiday mayso waxay ka dhigantaa mar haddaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha khidmaankooda la faray ay kamid tahay ka'annahaa fii cilmihi tacaala weeye, ilaahay cilmigiisa iyadoo oon mar raba meeshaas ka soo tegin sidaasay ka dhiganta. mar haddii la rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan la amrin inuu saacadda uu sheego lana amray inuu qariyo, waxay ka dhigantaa iyadoo sideedi mucallaq ugu ah cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala. ilayhi ilallaahi, ilaahay xaggiisa u dhahay alla subxaanahu watacaala ayaa yuraddu loo celinayaa cilmu saacati, saacadda cilmigeeda, saacadda qiyaamo goortay dhacayso. wamaa takhruju, ma soo baxdow dha ilaahay min samaratin simaaryaalo amase min samaraatin iyo min samaratin labada qira waa la akhriya, wamaa takhruju sooma baxdo min samaraatin simaaryaalo amase min samaratin simaaro sooma baxdo min agmaamiha weelasheeda kama soo baxdo ow iyadeeda weeye. wamaa takhruju sooma baxdo dha ilaahay min samaraatin simaaryaalo ama min samaratin simaaro min agmaamihaa weelasheeda kama soo baxdo owciyatu dhalciha weeye meesha ay ka dhalanayso weeye. wamaa taxmilu, ma xambaartow dhahi alle min unsaa ku dhidigow dha ilaahay uur ma qaado walaa tallacu mana dejiso ilaa bicilmihi, ilaahay cilmigiisa xaal ay ku dheehan tahay mooye. wamaa taxmilu, ma xambaartow dha ilaahay min unsaa ku dhidig oo xamli ma qaado walaa tallacu mana dejiso ilaa bicilmihi, ilaahay cilmigiisa xaal ay ku dheehan tahay maahin. waa istisna oo markaasi mufaraq min cumuumi alaxwaal weeye. taqdiirtu waxa weeye wamaa yaxdusu shayun min khuruuji samaratin aw xamli xaamilin aw walcahaa ilaa mulsabisan bicilmiyo isaga weeye. marka labadii horaa la xadfay baa la yidhi maxaa yeele midda dambo oo saaliska ayaa ku tusinaaya oo markaasi walaa tadacudaasa weeye, taas ayaa marka tusinaysa weeye. culimmadu waxay yidhahdeen haddii masalan ba su-aal la keeno la yidhaahdo bacdu lkhalqi oo asxaabu lkashfiya waxay ogaadaan, haddii la yidhahdo masalan ba qad yaclamu dalika bacdu lkhalqi, arrintaas hadda lasoo sheegay khalqiga barkiis inuu ogaada ayaa dhici karayso asxaabu lkashfiya iyo xataa kuhanada iyo munajamiinta la yidhi see wey arrintaanu. waxaa lagu jawaabayaa saaxibu lkashfiga waxaa la yidhi cilmigiisu waa ilhaam min allahi subxaanahu watacaala weeye, ilhaam ilaahay xaggiisa weymid waaye. jus-iyaad oo markaasi kooban oo markaasi bacliya ayuuna ogaan karaa weeye, oo hadda waxyaabaha kan bacdul jus-iyaad uu ka ogaan karaa. kuhaanada iyo munajamiinta iyana cilmigoodu wuxuu cuskan yahay amuur oo dhaniyaa weeye, marna way asiibaysaa sida qaalibkaani gef ayaa u badan. marka marnaba cilmiga ilaahay cilmi la barbar dhigaayo amba haddii laga dadka adibadahoo dhaqaatiirta ayaa waxaas ogaan kara cilmiga ilaahay ma gaari karayaan. maxaa yeelan wamaa taxmilu min unsa ayuu dha ilaahay, ma xambaarta mid dhidigow dha ilaahay walaa tallacu mana dejiso ilaa mulsabisatan ilaa mulsabisan xaalow yaatii ku dhahan weyna taasu bicilmi ilahay cilmigiisa. maxaa yeela haddii waxa weeye uurkaas waxa ku jiraa waxyaabo oo makhluuqa uusan ogaan karinaa jira, wuxuusan ogaan karin qofka kan oo dhalanaya inuu gaabnaanayo inuu dheeraanayo ma ogaan kariyo, inuu caddaanayo inuu madoobo midabka uu yeelanayo ma ogaan karo, haddana waxa weeye cumrigiisa intuu la eg yahay ma ogaan karo, inuu shaqi yahay inuu saciid yahay ma ogaan karo. waxyaabaha cilmiga ilaahay oo la khaaska ah waxa weeye makhluuqu ma ogaan karo. marka haddii bacdu lashyaac laga ogaado hadda waxa weeye shayga aksarkaa lagama ogaanayo. arrinta aayadda marka sideeda weeye wayowma maalima u dha ilaahay yunaadiihim, alla uu naadinaayo mushrikiinta oo uu leeyahay ayna aaween shurakaa-ii shurakadayda, qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay aadannaaka waxaanu ku ogeysiin hadda allow maa minaa inuusan naga mid ahaynin min shahiidin midka markhaatiya, mid markhaatiya oo markhaati ka ah bianna laka shariikan weeye inaad shariik iska leeda. qiyaamada markaasi xaalatu naas gaar ahaan kufaarta sida ay noqonayso ayaa ilaahay nooga warramaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ويوم مالين يناديهم الله ينادينا لمر كان الحاج عينيسا مشاكين وين اوين شركائي شركريدي اوين وحا ادي قرب بي جسين ادوير مركي لجوغي قالوا حيليه نوض الهي وحا مالك اللوغة عبر والك حقو القعوي قالوا حيليه نوض الهي اذنا سوحا نكو اغيسين الله اعلمنا كالآن ما منا انو سنك مدهين من شهيد مثل كما خاطيه او انا شريك لاغهي كما خاطيه سنك مدهين هذا هو اطر ميسا معلنسا الهي مركا وغيبه والله الله وحا كلمي عن المشركين تحقوضوا الالهي ما في كانوا اي اهادين يدعونك وعابدا من قبله ادميروا ايكو عابدوا جراء اصنامه ايات اللهم ميسا وعلى مركا سميسي ملعب لاهي مقونيسا وهي اركا ايان ان عدو الباء الله ابا هنتهي او عدو حدحينيسا او الله اهين اي سنجرين مركا سودا يقال سبحانه وتعالى والله الله وحا كلمي عنهم ايضا حقوضوا الالهي ما في كانوا اي اهادين يدعونك وعابدوا الالهي من قبله وظنوا حين يقينين ذنك ما كان يقين ويه ما اللهم انهم اصرنان من محيث نوض الهي ما كانوا من جل نالو حوية مهربة او اللغو عرره ان يسنجن هذا يرانته الى الهول سبحانه وتعالى والله الله وحا كلما عنهم ايقا حقوة ما كي كانوا يهادين يدعونك وعابدوا الهي من قبل هروض الهي وظنوا حين يقينين ما اللهم انهم اصرنان من محيث ما كانوا من جل ما المهرب هو عذابك إلهي لو غرب حصده إنه يسنجرين ويه لا يسأمو الإنسان يقول إلهي إنسان كم يوجي مايو من دعاء الخير خير كبر يدي صول إلهي لا يسأمو الإنسان إنسان كم يوجي يقول إلهي من دعاء الخير خير كبر يدي فهوية لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما إلهي سبحانه وتعالى إنه سؤالنا يو مال يا عاصمات يا غير كودة كم يسولها يوي هذا إنسان كان وحي عمود الاذين جنس الكافر وي كافر كالو نجي له سيلا هذا مركع سنو إمادون إلهي يقول سبحانه وتعالى لا يسأم الإنسان إنسان كافر كهي كم يوغي مايو من دعاء الخير خير كبر يدي صوت إلهي وإن مسته الشر شرطها بي أو صعب قول إلهي وإن مسته الشر شرطها بي صعبته أو فقه إيه شدة يقول عبده فيقول سنوض إلهي إنسان كوامد قوسة شبدا قنوض أو قوسة شزيادين أي مالك آيات آخر كذا آيات حاجتو غانيسا إن إنسان كانوا جنس الخاسر إيا معايا لقصة مؤمن كاهو إلهي رحمدي سكما قوسة قال وزور سبحانه وتعالى وإن مسته الشر شرتها بيتها وصول إلهي وفقر إيا شدة يقود عضو سبات وين أي مركا سلسو بجوناسو فيقوس نور الهي ومد قوس شبض نور الهي قنود او قوس شجي اذن ايو رحمد الهي ايو فقوسنا ايو مركة هذا جلالين قلوه ليه وهذا وما بعده في الكافرين وي اذا كان ايو وحا كبضب ايو وحا يسو ماذين كفار فا يسو ماذين الهي مرسو نور سبحانه وتعالى وان مسته الشر شرتها بي اي كابت فيقوس نور الهي انسان كافر كهي ومد قوس شبضا قنود او قوسة زيادين ايه علمود وحيلا ذين لبضان قنود كأي مرساس يأس واسليه وهذا واحد مرساس فرق امر دحايا او حيلا ذين يأس كأي قنود ومترادفان ايهن وحال لو كل مينا وحاوية وتأكيد ويه علمود قارون الى ذين يأس وحاوية قدع الرجاء من رحمة الله ويه نحريس الهي او لغا قوسة قدع الرجاء ويه فجاء او لغا قوة نحريس الهي مرساسدة الجيه قنوط يستغنى وحاوية آسان كيسة اوق لظاهر تدوي او اي صداهر توليلة على ظاهر البدن بلين كمركز ظاهر كيسة مركز هذا يأسك وحاله إدلاغا حتى علم قوي إذا إلهي قوله أفلم يأس الذين أفلم يحلم الذين معنى هذا أيضا لكن هذا ما يشان وحاوية فحاله لجي ذا يأس اون حريس إلهي لغا قوصه فهذا يأل لجي ذا هاتي علم قهيب معهم ولو والله أيود إلهي سبحانه وتعالى إن أذقناه داود بن سينور إلهي إنسانك رحمة محريسه إلهي أوقن نمو يعاطمار للصير ولو والله أيود إلهي إن أذقناه داود بن سينور رحمة محريس ومنها حقين كآت من بعد الراء لذا سبع ذي ذا لرى رسول مسة تابسي لا يقولن وكو قوليا وكو قوليا هذا مثل سنقول لي سيئي لي عنيقا إيه إيسونادو عمل كيغا أيام كهلي وما أظن ساعة ساعد قيامنا أم لي ماي قائمة مثل ما يسعينيك إلى يهود سبحانه وتعالى وهو داي إنسان شو ولا والله إن أذقناه ودنود دين سينو داي ألي ولا والله إن أذقناه إنسان شدنود دين سينو ألا داي آتيناه إيها الدان سينو رحمة رحمة الدان سينو إلهي فننمو يا عاصمات نصيه لباته بعد يده من بعد ورا الله رب بعد يده لباته بعد يده وي شدة يبرا يمركو صومري شدة سوى مسة تثابتي ويقولن وكو قوليا وكو قوليا هذا مثل لي أنا وإستغنادي فهو يوحان عمل كي أيام كهري يا أقوين كيدا يا إنا أنا وحان مستحق أنا وحان أيام كهري تاسي لي شكري إلهي نواك تقايا ما الكي يا مارسيا أو فضل يا عمل يا جيس نمو يا تدبير أيا وحان كوكين تضعيو لي وما أظن نصاعة ساعدنا أم لي ماي قائمة نتكم يسعينيك ولا والله إن رجعت دي لي إلى ربي هبدي لي نسيدة لشيقا أنا أمرهم يسعي القوة إن اللي وحائصنا عنده الأسيسة للحسناتي ونقبن الأجنة هلية لعلها الضيب على إلي إليه لا تهولي فلا نربئن وانو أوهم وانو أوهم الذين فوا كفروك فيه بما عملوا حي عمل فلان وانو كجاسني ناوي ولن نذيقنهم وانو أولى بنسين من عذاب عذاب عذاب تاسو قليل أو ألق يا أولى بنسينينا تاسو الله إليه سبحانه وتعالى فكعشر كين انت سوك إجي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عشر كانوا وكب العبانية آيادة خمسونية كوبات أو صورة فصلت خمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغصة ورمي عشر كان أجيب جميعي إنسان كافر كها إلهي نغصة ورمي مركي وحوي إلهي برواقعه في سيدة أبو قفنا هدي وحوي الله بباكيان سيدة حريس إلهي وقوصنا أي إلهي نغصة ورمي marka alla wuxuu dhahay hadaan u dhadhansiino u dhilaahay naxariis oo waxa weeye wanaag ilaahay uu siiyo xoolo adduunka la siiyo caafimaad la siiyo awlaad la siiyo oo aanu siino u dhilaahay dhibaato markay taabatay bacriyeeda waxa uu leeyahay waxaan aniga ayaa iska laba camalkayga maamulkayga maskaxdiidan ku helay mana u malaynaya saacadda qiyaama inay qumaysana u malaynaayo هدي لي عليانه ولا والله إرجعت هدي لي عليانه إلى ربي ربي لي عليه مركز وكوضا سلا إذنك شيئا يسين أنه مرهم ليسيه ولا مشركين تساطع إليه جران وكوضا كما تقول الرسل على فرض صدق موكوضا كل الرسل أي شيئا يسهدي لقدره فاس أي كوضا إن اللي عنده للحسنى إلهي أكتي سوحانك الله كي وناقب النظر جمع هلايا لعلها الضيق عضو إن مركز قيام الله يتوضحيه إلهي وهو الله سبحانه وتعالى سأبو الزنية فلننبئن الذين فلننبئن وأن أوهمينا أوهمينا الذين هو كفروا كفريين بما عملوا وحي عمل فلان وأوهمينا هذا أوهمدان معنى هذا وحوية وأن كجاتين أوي ولنذيقنهم وأن أودى دنسينينا وأن أودى دنسينينا هو إلهي من عذاب عذاب أيان أودى دنسينينا عذاب كاسو قليل أو عذاب أيان أودى دنسينه إلهي عذاب شديدة هي أود أن فينا نعود إليه وإذا وقتي أنعمنا أنم عينو ده على الإنسان إنسان كأنم عينو إنسان كميسة كيه رواه فدوين هايو وحال قوض هاي جنس الإنسان ليري مسلم هذا كافر ساها دوي لكن وحاوية إشكال باكا إمانا أيها الدي لو نسبيا للكافر محايلة إساق وحانو صهر مري إساق مركي وحاوية شرع إتابته سنو يؤوث قنور إياه ليس أنا وحال إلهي نغسيك دون آدان إلهي نغوفا إلينا إنه ذو دعاين عريض أويه مركا عيدة بركاء الملقى روحيلة لوحي كينيسا إن مركا سوى حويه حوضا لك على السهر وأن بس الله بدأ آيضات أما سناقل أوي ماذا ما إيمان آيه وعلى وجوابا هذه مثلا بس إذا هرى الوقوح حنبارو إنسان كافر كهلف تركيسة أياه وحويه كالدوانو وحويه أن بس أو قاديسة كالدوانو مرنا وحوية بعض الأوقات عايز أيون نقطة بعض الأوقات من هجية حريص إلى يوم نقطة أما إذا إياك لدوانه مثل حد إلهي هجية إياك كجرة إنك سوء كافر ويها لي لكن هذا وحالي إنسان كانوا جنس الإنسان ويكاد حيثان لي إلهي ذوري سبحانه وتعالى وإذا وقته أن عمنا أن أنم عينه على الإنسان إنسان قول إلهي إنسان كذا أنم عينه أعهل واجي سنة هو إلهي aahada insaanku waa jeesanayaa oo nicmadaa shukrigeeda ayuu ka jeesanayaa. wanaaa waana laabaaha u dha ilaahay bijaanibihi dhinaciisa ayuu laabayaa, asagoo shaafeertama ayuu kibraayo weeye. wanaaa waa laabaaha u dha ilaahay bijaanibihi dhinaciisa ayuu laabayaa, mutabakhtiran weeye isagoo shaafeertamaayo. waidaa wasigii mastahu sharu sharta ay taabatane fuduu ducaain duca mid u saaxiiba wey u dha ilaahay cariidin oo ballaaran. waidaa wasigii mastahu sharu sharta ay taabato u dha ilaahay faduu ducaain ilaahay duca mid u saaxiiba weeye cariidin oo ballaaran. ayse huwa duu ducaain weeye kasiirin weeye duco fara badan weeye. carliga marka waxaa lagu idlaaqaa alkasra weeye sida duulka oo kaleento, oo waxaa la yidhahdaa abaala fulaanun alkalaama wa acrala fi ducaai idaa astara, saasaa la yidhahdaa. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waidaa wasigii massahu sharu sharta ay taabato u dha ilaahay faduu ducaain duca mid u saaxiiba weeye cariidin oo ballaaran oo fara badan. markaas ayuu ilaahay kusoo argagaxayaa inta kaleentoodna nimcada la siiyey shukrigeeda waa ka jeesanayaa. markaas marka looma baahna, ilaahay waxaa la rabaa markaad barwaaqaysanta inaad ilaahay subxaanahu watacaala aad ku ciraatood alla aad barido ayaa loo baahan yahay. maxaa yeela ilaahay dharfa kacaynin iyo wax ka yar ilaahay lagama maarmo, maxaa yeela makhluuq mar walba ilaahay baahi ayuu u qabaa. markuu wax lagu siiya daad kibirto waa lagaa qaadayaa. maxaa yeela rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam tacaraf ila allahi fi rakhaa'i yaxrifka fi shiddati. haddana qofku markii ilaahay subxaanahu watacaala markuu barwaaqaysan yahay alla uu tuugo oo ilaahay tawaaduciisa uu ku jiro, markaas ayaa dhibaata markay ku timaado waktiga shidada ayaa ilaahay korinaya. laakiin markii oo barwaaqaysan yahay hadduu alla ka tagay ee markii dhibaato u arka ilaahay uu markaas kusoo argagaxo alla ilaahay, markaas waxa weeye in wax laga ajiibaha way adagta. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaad tiraa hawdha ilaahay sayidka maxamedka how ara'aytum bal iiga warrama in kaana hadduu ahaaday qur'aankaanu min cindi illaahi eedkiisa hadduu ka ahaaday, sida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay. uma bacdiyeeda kafartum aad ku kufriseen bihi qur'aanka aad ku kufriseen ka warrama mankii baa allalu ka lumid badan miman duul huwa isaguba fii shiqaaqin khilaaf ku sugan baciidin oo fog yaa ka lumid badan. nimankii haddaa mushrikul carab ahaay qur'aanka way kasoo horjeesteen. haddana waxay yidhaahdeen waa asaabiiru lawaliin dadkii hore sheekayaashoodi waay dhaheen. waxay haddana yidhahdeen qur'aankaanu shicir weeye nabiguna waa shaacir, mar waa sixir bay yidhahdeen nabigu waa saaxir, mar waa kuhaanay yidhahdeen nabiguna waa kaahinay dhaheen. hadalla aad iyo aada u tiro badan ayay qur-aanka ka dhaheen. markaasaa alla wuxuu leeyahay isagoo rasuulkiisa la khidaabaya qul waxaad tiraa sayidka maxamedka ahow ara'aytum bal iiga warrama mushrikiinow in kaana alqur'aanu weeye qur-aankaanu hadduu ka ahaaday min cindillahi leeftiisa oo sida nabigu uu sheegaayay uu yahay. suma bacdiyada kafartum bihi aad ku kufriseen mankii baa allalu ka lumid badan istifhaamu linkaari bimacna nafi waxaa weeye qof ka lumid badan ma jira weeye. mankii baa allalu ka lumid badan miman duul huwa isaguba fii shiqaaqin khilaaf ku sugan baciidin oo fog oo xaqasa fog ma jira weeye. sanuriihim waanu tusinaynaa hawl dhahay alla subxaanahu watacaala aayaatina aayaadkayna ayaanu tusinaynaa fil aafaaqi aafaaqda jihooyinka ayaanu ka tusinaynaa aqdaaru samaawaati walardi weeye waxyaabaha markaasi iftiinaayo oo dayaxa iyo waxa weeye qoraxda iyo xidigaha iyo niiraanka naariyaasha nabaaska ashjaarta wax kasta oo koonkaas ah ilaahay subxaanahu watacaala adilo qudradiisa waxdanisa lagu aqoonsado weeye. dabeelaha socda, amdaarta socota, buuraha, badaha, waxyaaba fara badan oo markaasi cajaa'iba oo caalamu sufli iyo caalamu lcuyu intaba laga helaayo. alla markaa wuxuu yihi sanuriihim waanu tusinaynaa aayaatina aayaadkeena ayaanu tusinaynaa fil aafaaqi jihooyinka ayaanu ka tusinaynaa wa fii anfusihim naftoodana waanu ka tusinaynaa. oo naftoodana waxa weeye sancada ilaahay oo badiica oo laga sameeyey ayay naftooda ka arkaayaan. maxaa yeele insaanka sida ilaahay u abuuray si maaragtayaa badiica weeye oo xayawaan loo abuuray sidaas aysan jirin weeye. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wa fii anfusihim naftoodana waanu ka tusinaynaa xataa yatabayana intoo uaga cadaanayo lahum ayaga annahu qur'aanku alxaqu mid xaqa inuu yahay oo ilaahay agtiisa kasoo degay oo ka waramaayo baxsiga iyo xisaab iyo ciqaab inuu jiraayo ayagana loogaga ciqaabayo kufrigooda weeye. xataa yatabayana intoo uaga cadaanayo lahum ayaga annahu qur'aanku alxaqu mid xaqa inuu yahay. awalam yakfi birabbi qowl ilaahay, rabbigaagu awalam yakfi birabbi qowl ilaahay, rabbigaagu sow kuguma kaafiyo annahu isagu calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa shahiidun alayhi dhaalaxana inuu yahay. amase awalam yakfi birabbika, rabbigaagu sow kuma kaafiyo annahu isagu calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa shahiidun alayhi dhaalaxana inuu yahay. ay awalam yakfihim weye, si siqasa weye sow kuma kaafiyo rabbigaagu inaad adigu run sheegaysid oo rabbigaaga waxa weeye waxa uusan ka ciilayn shay ma waxba aysan ka ciilaynin arrintaas. ee rabbigaagu sow kuma kaafiyo awalam yakfi birabbika, rabbigaagu sow kuma kaafiyo ilaahay. amsadaana waxay gelaysaa shay maxduud taa weygan waa ku cadsan tahay. tardiibtu waxa weeye ataxzanu calaa inkaari maa rasuulka leeyahay, rasuul allahma waxaad kumu geysaa inkaarka ay ku inkirayaan iyo mucaaradada ay ku caarilayaan. walam yakfi rabbuka, rabbigaagu sow kuma kaafiyo miya istifhaam inkaari weeye ba'duna waa iska sira weeye xagga faacilka weeye mafcuulkiina maxduuf waayo yaksika weeye an wamaa daqaad calayna fii ta'wiili masdar weeye oo waxaa laga bedelaya markaasi faacilka weeye bedelu kulli min kullin waaye macnaha waxa weeye ataxzanu calaa kufrin walam yakfi shahaadatu rabbika laka weeye calayn. marka awalam yakfi birabbika, rabbigaagu sow kuma kaafiyona waa la iska dhihi karaa, amase ayaga sow ma kaafiyo waa la dhihi karaa. awalam yakfi birabbika ba'du waa uun iska fila weeye, rabbigaagu sow kuguma filna ayaa ilaahay leeyay haa weeye annahu isagu calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa shahiidun alayhi dhaalacanaa inuu yahay haa weeye alaa hooy ayuu ilaahay innahum ayagu yuu ilaahay nimankaa mushrikiintaahu fii miryatin shaki kuwa ku sugan weeye min liqaa'i rabbihim rabbigooda la kulankiisa ayuu shaki uga sugayn uun ilaahay alaa hooy ayuu ilaahay innahum ayagu fii miryatin shaki kuwa ku sugan weeye min liqaa'i rabbihim rabbigooda la kulankiisa ayay shaki uga sugan yihiin uun ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala inay baxka kula kulmaayaan oo qiyaamo la soo bixinaayo ayay shaki ku sugan yihiin uun ilaahay alaa hooy ayuu ilaahay innahum ayagu fii miryatin uun ilaahay shaki kuwa ku sugan weeye min liqaa'i rabbihim rabbigooda liqihiisa ayay shaki uga sugan yihiin uun ilaahay. in ilaahay subxaanahu watacaala qiyaamo inaad soo bixiyo ilaahay subxaanahu watacaala uu xisaabaayo. alaa hooy ayuu ilaahay innahu alle bikulli shay-in shay la arka kulligiisa muxiidun alhay koobay weeye alaa hooy ayuu ilaahay innahu alle subxaanahu watacaala bikulli shay-in shay la arka kulligiisa muxiidun kii koobay weeye cilmi iyo qufro ayaa ilaahay wax walba ku koobay, ilaahay kufrigoodana waa ku jaasinayaa. macnuhu sidaas weeyaa layidhi. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa aayadatan tasiyo looga dhigaya oo ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay asamurgi weeye kufrigooda, fa ina allaha muxiidun bikulli shay-in weeye shay walba ilaahay subxaanahu watacaala waa koobay, ilaahay wax ka ciilaaya ma jiraan misqaala daratin fi samaawaati walaa fi ardhi weeye taasaa rasuulka leeyahay calayhi salaatu wasalaam. marka mar haddii ilaahay shay walba cilmigiisa kula socdo waxa ay samaynayaan alla ayaa ku jaasinaya subxaanahu watacaala. bismi illaahi raxmaan raxiim. suuratu shuura, shuurkii suuraddii lagu magacaabay makiyatu makay soo degtay. wa aayaatuhaa idhaaduna salaatun wa khamsuuna aayatan kuntun iyo saddex aayadood weeye waxay noqonaysaa haa layidhi saddex boqol iyo lixdan kelimaa layidhi saddex kun iyo shan boqol iyo siddeetan iyo siddeed xaraf weyaa layidhi suuraddan. suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhaha suuratu shuura ayaa la yidhaha. suuratu shuura hadoolagu magacaabo suuradda tan waxay kamid tahay qaacidadeeday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fi kitaabi, shay kulliga in markaasi lagu magacaabo bacda kamid ah caadada ilaahay kitaabkiisa ku biraasta ayay kamid tahay. marka suuradda tan suuratu shuura ayaa la yidhaha, kolka waxaa noo imaan doona iyadoo sifaatka muuminiinta ilaahay uu ka waramaayo wa amruhum shuuraa baynahum ayaa ilaahay dhihi doonaa. muuminiinta amarkoodu waxa weeye shawr ayaga dhexdooda ay shawraan weeye. waxaa kaloo lagu magacaabaa layidhi suuratu shuura oo bikayri taxriif ah oo ashraf aan la gelin oo markaasi lagu maxrifay haayo. waxaa kaloo maa suuratu xaamiim cayn siinqaaf sidaan u naqaano suuratu cayn siinqaaf xataa waa layidhaha, suuratu xaamiim siinqaaf xataa waa ladhahaa layidhi, laakiin maaragtay waa sida mashhuurka ah waa suuratu shuura weeye. suuraddan waa suurad makiya waxay ka waramaysaa usuul alcaqiida aayado dhowrahoo ilaahay qudradiisa waxdanaysta ka warama ilaahay noogu sheegi doonaa waxaa looga warrami doonaa anugo warisaara bacsiga iyo qiyaamadii iyo axwaalaheeda ayaa looga warrami doonaa suuradda. waxaa markii ahaynay culimmada qaar yidhaahdeen qul laa asalukum calayhi ajran ila almawaddati fi lqurbaa, ilaa afar aayadood ayaa madaniya saasaa la yidhi. laakiin waxa weeye suuraddan siyaaqeeda sida laga qaadanayo waxa weeye suuraddan waa maki weeyo suuradihii makiga ahay oo usuulu caqiida ka warhamayay ayay maaragtay aa kamid tahay. haddii waxyaalahaas lasoo isisnooday wax hadda saas u badan maahan, ama waxa weeye waa laysu geyn karayaaho waxaa dhehi karaa markaasi laba jeer inay soona noqotay. bismi illahi raxmaan raxiim. xamiim cayn siin qaaf allahu aclam bimuraadihi bih. xadaas iyo miimkaas, caynkaas iyo siinkaas iyo qaafkaas oo haddana waxa weeye la kala gooyey, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmisay. qura'du waxay ku kulansan yihiin in markaasi xaamiin laga faslinaayo cayn siin qaaf weeye, dugmaasha marka la yidhaahdo kaafa iyo cayn saadna iga markaas in laysku diraayo. xikmada hadda ilaahay yaa og, laakiin waxaa la yidhi xaamiin waxaa loo kala goyaha cayn siin qaaf, waxaa loo kala fasliyaa la yidhi, waxaa la sheegaa la yidhi waa laba magac oo suuraddaanu leedahay. waxaa kaloo meesha ku jirta la yidhi xawaamiintu waa todoba ayaanu soo dhahnay. marka si xawaamiintu todobada aheeday, todobada ay u noqotona waa la doonayaa haa la yidhi, oo todobadaanu ay u noqoto todobadii xaamiin ay u noqoto. maxaa yaele haddii laysku daro markaasi meeshii markaasi kuu kalaysan dabaqaynin. allahu aclam, ilaahay yaa ku cilmina subxaanahu watacaala. kadalika sidaasoo kalowda ilaahay ee misla dalika aliixaai waxyeeshadaas oo taasa masalkeeda kadalika hadda kaaftaan waxa weeye fii maxali nasbin cala almafcuuliyati almudlaqati weeye. macnaha waxaa laga wadaa ilaahay subxaanahu watacaala waa kuu waxyoonayaa, kuwa adiga kaa horeeyana waa u waxyoonayaa iixaa'an misla dalika aliixaa, waxyeesho oo waxyeeshadaas masalkeeda weeye. waa saasaa la leeyahay. markaa waxaa la weriyey cabdullahi ibnu cabaas xabru caalimuhu waxa u dhahay nabi laysa min nabiyin, nabi ma jirou dhahay oo saaxibu kitaabah oo kitaab la siiyey, ilaa waqad uuxiya ilayhi xamiim ay sinqaf waa la waxyeeyo u dhahay. wajulmusaabahadatan waxay noqonaysaa waxyiga dhammaantood inay ka wada siman yihiin. haddana waxa weeye arrintaasu ay u noqonayso umuur oo saddexa oo ay markaasi ka midaysan yihiin ambiyada ilaahay. waa midda ugu horeysay tawxiidka weeye, tawxiidkay ka wada warhamaayeen. nabinimadana hadda waa nabinimadii laga soo bixiyey, bacsigana way ka warhamaayeen weeye. marka hadda waxa weeye arrintaa saddexda qur'aankan iyo qeybkiisa oo kutubta qadiimada aheeday way ka siman yihiin ayuu dhahay cabdullahi ibn cabaas xafa caalimuhu weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala kadalika sidaasoo kale udha ilaahay, kadalika sidaasoo kale udha ilaahay ay misla dalika aliixaa'i weeye, waxyeeshadaas oo taasaho ambiyadii adiga kaa horeysay wax loo waxyooday. kadalika sidaasoo kale yuuxii waa waxyoonaya ilayka xaggaaga saydka maxamedka ahow iyo wa ila aladiina kuwa min qablika adiga hortaada ahaaday allaahu alle. kadalika sidaasoo kaleentood yuuxi llaahu, allaahu daas faacilki oo dabamaray ah, alla waa waxyoonaya ilayka xaggaaga iyo wa ila aladiina kuwa min qablika ayay kaa horeeyey. alii alcasiizu oo qaalibka ahay, waxaa meeshaan loogu soo dhaweeyey si waxa weeye ay markaasi sifada iyo mawsuufka isugu dhawaadaan. alihi alcasiizu oo qaalibka ahay mulkigiisa, alihi alxakiimu oo fal suubanaay waxa uu sancaynaayo. alihi alcasiizu oo qaalibka ahay, alihi alxakiimu oo fal suubanaay waxa uu sancaynaayo. lahu lilaahi ow dha ilaahay, alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq ow dha ilaahay fi samaawaati, samaawaatka ku sugan. lahu lilaahi ow dha ilaahay, alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati, samaawaatka ku sugan, iyo wamaa makhluuq fil ardi, ardhada ku sugan. ilaahay subxaanahu watacaala koonkan wixii yaaloo dhan, caaqil iyo kayru caaqil, isaga ayaa iska leh mulkan wa khalqan wa cadiidan weeye, isaga ayaa milkiya, isaga ayaa abuuray, isagay addoomankiisa yihiin. wahuwa allow dha ilaahay alcaliyu, allihii sarreeye weeye oo khalqigiisa ka sarreeya, alcadiimu allihi weyn weeye ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahay waxaa laga wadaa waa mid ka nazahan khalqigiisa sifaadkiisa weeye. alcadiim weeye ilaahay waa mid la kariyoobay kibriyo iyo cadamo weeye. alcaliyu allihii sarreeye weeye calaa khalqihi, العظيم الهوين وي تكاد السماوات سماوات وحي سغانو الهي يتفضرنا اما ينفضرنا الي فلفليرنان من فوقهن حق وذكر اي تسو فلفليرنان وها وي سماو البصمري تكوريسا اي كسو كردعضو عدمد الهي ايضا ومركا سكهي بيتني تكاد السماوات سماوات وحي سغانو الهي ينفضرنا إلي فالفليرمان من فوقهن حق ورقر إكسو فالفليرمان من عدد الله وي إلهي على مديس وي والملائكة الملائكة والإلهي يسبحون وي نزهيان الله بحمد ربهم موصبثين حالهم وقبهم بحمد ربهم خبه ولحمد يسو الإلهي والملائكة الملائكة والإلهي يسبحون الله وي نزهيان بحمد ربهم خبه ولحمد يسو وقبهم ووهي إليهم سبحان الله وبحمده تاصل لهايا ويستغفرون ويدافد ويدين يانو لإلهي ملائكته لمن دول في الأرل أرلغ كفغا ومؤمنين أيو دافد ويدين يان ويستغفرون ويدافد ويدين يان لمن دول أيو دافد ويدين يان في الأرل أرلغ كفغا نو لإلهي مؤمنين تأيال ولد إلهي سان سورة غافر أنو كفغا من ملائكة نوها وهي وحملة العرش هوي إيو ومن حوله هوي سلع أنو كفغا مرني سورة غافر اي نكتو مرنه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون واتانسوا ملك الرحمن فأهل ألا هوي أيوب إلهي سبحانه وتعالى إن الله ألي هو الغفور الهبا صوي ألا هوي أيوب إلهي بلاربه إن الله ألي هو الغفور الهبا صوي الرحيم ألهين حالي صوي إلهي دكا أهل داع عديسة وإلهي أولي ديسة وأضافة يا ألي أرادوا حوية أداة استفتاح وي وحانا الله كيانيا إن الوقت كيوحا قدم بي وي مرك إلهي نفسي سوحو كسي سيي مغفرة يكسي إيه ححمو وي وكأت كيي أراء يكأت كيي ومركة استفتاح يأه وي واتاي واتاي إيه مركة إما أيكأت كيي هي ما كانوا حوالي جملة اسمياوية وتفضل منه احسانا الهي صلي حديث تعالى كتفضل ادوه ادوه مكيس احسانا افدناوية وحانا ارمد الرؤى سارية فاحمد الهي ارديس اني كغالب مغط الا ما كانت رؤى الا هو ايود الهي ان الله قال هو الغفور الهيب عفوية الرحيم الهين حريسوية الا ما هدو سفاتي اكتفوضي وحا الهي موغو رميا ولينك مشركين تأه او الهي سبحانه وتعالى وشريك يلي هو إلهي وحقرب لجي هو الله وحداني لي تكتجي أيا إلهي نوغو همي والذين كوا اتخذوا يا شول إلهي من دونه آية كريس فولياء حرير يا سي فولياء ما سنوحا لغوذا معبود أيا لغوذا والذين كوا اتخذوا يا شول إلهي من دونه آية كريس فولياء حرير يا شول إلهي وهوية كوا أثنان تعابد أي الله الله إلهي حفيظ عليه حفظنا ويعلم فقود الله الله إلهي حفيظ من حفظنا ويعلم فقود وإلهي وحق سمعيان أيو حفظنا ياسوه وجاسيه وما أنت أليه متي لو إلهي سيسو محمد كهو عليهم فقود هو وكيل وكيل سمت لو إلهي وصيغ مضبوب كهو لك الضلبة أدوه كما حسيني ما عليك إلا البلاغ وهي عديد بس على مهن إلا إنا دعوة في جاسي سمو يعني وانا انت رسولك عليه السلام جاءت على الفرين الله ملك وحيد عليه سبحانه وتعالى وما انت متي لو الالهي عليم كركورة بوكيل وكيل سمتي لو الالهي وكذلك صدع صوك لو الالهي ومثل ذلك الايحاء وي وحيو صدع صوتات وانبياء الالهي لو وحيو دي ووحينا وان وحيو نو الالهي وليس حقاق سيدك محمد تهو قرآنا قرآن ايان كو وحيوني قرآن كاسو عربيا وعربي هو اللغة العرب وأخاو الإلهي وكذلك صدى صوك لو إلهي ووحينا وان وحيوني إليك حقاقة قرآنا قرآن أيان كو وحيوني قرآن كاسو عربيا وعربي هو الإلهي لتنذير إنا يدد السلوك إلهي أم القراء قرية يا له ويضوض إلا ومن جل حولها رير هذا هذي لتنذير إنا يدد السلوك إلهي أم القراء قرية يا له ويضوض أم القراء وحوية ومكة المكرمة وهي إذا ومن ذو الحول أهل هذا أهلنا سائر الناس على قوضها بني آذن كإنتي سكينتوب أي على قوضها وي ملك رسول كان عليه السلام رسالة بيسو ورسالة عام وي هم القرى وحال الله قمك عذا ليلي لأنها أول بلد خلقها الله وي وشرفها وهاء أم القرى مكة الله وقمها عبالي بلد كي إيه ريو إلهي أبو روي وإلهي سبحانه وتعالى وشرفي تهدراد أياه وحوي أصل الخلق أياه للسود هي أصل الخلق وأشرفهم خلق ذا مثل أصل صوى أوان شرفت بنوار رسول كان عليه الصلاة والسلام أياه بلد كي للسود هي مردي بلد كي استغنوا إياهي بلد كي أصلوا إياهي مركزود إلهي لسندية إنا أودك في الأمة القرى قرية الهوية قرية الهوية دور أصل خوروي إيه من ذو الحول هاري الإلهي إيه يسندية إنا أودك في ذاتك أدو يجدك في دور إلهي يوم الجمع كل من ثمالين كذا وسندية إنا أودك في دور إلهي يوم الجمع دور إلهي كل من ثمالين كذا ويوم القيامة وي يوم الجمع وحال اللهم عبالي خرائق ودنا اللي سكينية لا هيبا شك يوم إلهي فيه يوم الجمع عاصم أهاني إن وحاوية قيامه أي دعية تشكو مجيوي وحيو الشكي فيه مأها نمو الإلهي يوم الجمع يصول إله فريق فريق قول إلهي سبحانه وتعالى فريق فريق قول إلهي وكمذا خلق جمالين تقيام اللي شوفينا كل جمع في الجمع أي أهانيا وفريق فريق تستعير نار تستعير الإله أي أهانيا إلهي فريق فريق قول إلهي كل جمع في الجمع أي أهانيا قول أي جمع الجريسة وفريق فريقنا في سعير سعير أيها أنا نارس سعير أبو كليل فبدا نويل فساب الله قال بحايا ولو ضروا بإلهي شاء الله ألا أودونا فوسن دونين لجعلهم وكيين لهاي أمة أمضوا الإلهي واحدة وكليل تبك إلهي سبحانه وتعالى دو دونا هم اتخلق يا رأيك إله على دين واحد وإسلام كوي لكن وحوي إلهي مدوني لودان وحوي حق امتناع لوجود وي إلهي سبحانه وتعالى مؤسن دوني مالك هذا وحاوية مفعول ساعة أيها محدوث هو تقديرته وحاوية جعلهم أمة واحدة معناه وحاوية أمر كذا ما ينتس إلهي أكثر إلهي نوحه صلاة إلى جسد آل ماي معايا حجمه نقريوي إن خلقك قهنا الله أبو رجانه قهنا النار الله أبو رويه مركزون الله ألا يروق وشاء الله ألا أدونا يوسن دونيه لجعلهم وكيه لها خلقه أمة أمد أمسا لجعلهم وكيه لها أمة أي على أمة دين فركيه واحدة لجعلهم وكيه لأمة أمد واحدة أو خليه أي دين تأثنهم هم ليس ولكن تلكيه يدخل ألا واجلنا هود إلهي من يشاء روح أو دون في رحمتنا حديثي سبجلنا والظالمون قوى ظالمين ما لهم مصرنا من ولي ولي او مركا سيئت ليا يا ولا نصير من جرجار وعذاب الى تبدأ فعالي وظالمون ظالمين تمالون مصناني من ولي ولي الالهي يا ولا نصير من جرجار وعذاب الى تبدأ فعالي مركا عشر كان انت سوك يجي ولا سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.